رسول الله وبعد، فحتى تدوم علينا نعم الله سبحانه وتعالى وتزداد علينا أن نقدم حمدا وشكرا لخالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى، إذ الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فبشكر الله تزداد النعم وبحمد الله تزداد النعم. ولقد قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤثر هذا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إنما أطلق على نوح عليه السلام العبد الشكور، لأنه كان يكثر من الحمد، إذا أكل حمد الله، إذا شرب حمد الله، إذا قام من نومه حمد الله، في كل أحواله يحمد الله. فحتى تدوم علينا نعم الله وتزداد علينا أن نقدم لها شكرا. ولقد قال تعالى: ذكره لداود عليه السلام ولآل بيته. وقد أنعم عليهم من النعم بما أنعم: اعملوا آل داود شكرا، أي قدموا شكرا يا آل داود. وقال سبحانه لموسى عليه السلام: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فعلينا أن نقدم شكرا حتى تزداد علينا نعم ربنا ولا تسلب. وكذلك فبشكر الله تدفع عنا النقم، إذ الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما. فعلينا كذلك أن نوقن بهذا، أن الشكر سبب لدفع البلايا والنقم عنا. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ثم نصلي ونسلم على النبي محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، ورسولا عن رسالته ودعوته. نسأل الله أن يؤتيه سؤله، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. ثم أشكر إخواني أهل المقطم بارك الله فيهم وفي مساعيهم، وشكر الله لهم خطاهم، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في صحائف أعمالنا يوم نلقاه، تثقل به الموازين، تثقل به الموازين وترتفع به الدرجات، اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، جدير بنا أن نجتمع جميعا على كتاب ربنا، وأن نجتمع جميعا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى لنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن على رأي كثير من المفسرين. فلنعتصم به جميعا ولنتجه إليه جميعا، فمع آيات من هذا الكتاب العزيز، بها تقوم الأخلاق، وبها تصحح المعتقدات، وبها نتأدب بالآداب في معاملاتنا مع خلق الله، بعد الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وأبشروا، فخير مجلس مجلس يجتمع فيه على كتاب الله، ويجتمع فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مجلس من أجل المجالس وأعلاها عند الله، مجلس نجتمع فيه على كتاب ربنا في بيت من بيوت الله وعلى سنة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، نجتمع على آيات من سورة الحجرات التي جمعت آدابا مع الخالق سبحانه وتعالى وآدابا مع رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وآدابا مع الخلق وآدابا مع النفس، جمعت جملة من الآداب، فأذكر نفسي وإياكم بها. فالمؤدب حقا من أدب بكتاب ربه ومن تأدب بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى في هذه السورة المباركة سورة الحجرات، والمعني بها حجرات أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حجرات أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لكل زوجة من زوجاته بيتها المستقل الخاص بها رضي الله عنهن. فالحجرات إذن حجرات أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تصدر السورة الكريمة بأدب مع الخالق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي بسمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فإذا سمعنا الله يقول يا أيها الذين آمنوا لزمنا الإنصات، لأن الذي ينادينا هو ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا قولا ولا تقدموا فعلا ولا تقدموا رأيا في مسألة من المسائل حتى تعلموا قول الله في المسألة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة. فإذا كان لله قول في المسألة فليس لك أن تدلي برأيك وليس لك أن تدلي بقولك، فربك الذي خلقك هو أعلم بك ويختار لك كل ما ينفعك. وأذكر بسبب نزول الآية الكريمة في الصحيح: كاد الخيران أن يهلكا، الخيران أبو بكر وعمر، كاد أن يهلكا، يقع في التهلكة. لماذا هذا؟ جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال عمر: يا رسول الله بل أمر عليهم القعقاع بن معبد، يعني اجعله أميرا. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ونزلت التي بعدها: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان لله أمر في مسألة وأنت قدمت قولك على قول الله، عملك الصالح يحبط وأنت لا تشعر، ثوابه يذهب وأنت لا تشعر. فليس لي وليس لك وليس لملك ولا رئيس ولا وزير ولا مدير ولا غني ولا فقير ولا شيخ ولا عالم أن يقدم قوله على قول الله ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما نفارق فيه من أسموهم الديمقراطيون، فهم أتباع للهوى، هوى أنفسهم وهوى شعوبهم، أما نحن فعبيد، عبيد لله، عبيد لخالقنا سبحانه وتعالى، يأمرنا فنأتمر، ينهانا فننتهي، لا نقدم هوانا ولا هوى آبائنا ولا هوى أمهاتنا على كلام الله ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الديمقراطية التعيسة فيقدمون رأي أنفسهم وآراء الشعوب على كلام الرسل الكرام وعلى كلام رب العباد سبحانه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي معناها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي معناها: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فسمعا وطاعة لربنا سبحانه وتعالى، ليس لنا أن نفترق ولا أن نتبع مذهبا دون كلام الله ودون رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما جميعا عند التنازع نرد الأمر إلى الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ورفع الصوت فوق صوته في حياته كرفع الصوت فوق صوته بعد مماته، فليس لي ولا لك إذا سمعنا قول رسول الله أن نعارضهم ولا أن نقدم رأينا عليه أبدا. فكلام رسولنا خرج من مشكات النبوة الطاهر، لا ينطق نبينا عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا تقولون يا محمد كما ينادي بعضكم بعضا، لكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله، عظموه ووقروه، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فإن هذا يسبب إحباط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تكون قد صليت وثواب الصلاة يذهب، صمت وثواب الصيام يضيع، تصدقت وثواب الصدقة يضيع، لأنك تجرأت على رسولك محمد وقدمت رأيك على رأي رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فإيماننا برسولنا يلزمنا أن نوقره لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إذن التجرؤ على كلام رسول الله يحبط عملك وأنت لا تشعر، فكن مؤدبا مع رسول الله، كن مؤدبا، فالأدب مع رسول الله سبب في رفعة الدرجات. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله يخفضونها عند رسول الله وعند سماع حديثه، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فالأدب مع حديث الرسول محمد يجلب لك المغفرة ويجلب لك الأجر العظيم. إذا استمعت إلى كلام الله وكلام رسول الله ترحم وتثاب وتغفر لك ذنوبك ويثبت لك الأجر العظيم. إن الذين يغضون يخفضون أصواتهم عند رسول الله وكذا عند سماع حديثه، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، نقاها وصفاها وجعلها محلا لإحلال التقوى بها. لهم على هذا الخلق الكريم مغفرة وأجر عظيم، فتؤجر وتثبت لك المغفرة ويثبت لك الأجر العظيم بسبب أدبك. فلا يخفى عليكم أن الخلق العظيم يبلغ به صاحبك درجات عالية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، أي لا يمل ولا يتعب. فدوما كن مهذبا مؤدبا تثاب وترتفع لك الدرجات، فبخلقك الحسن تجاور النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترتفع لك الدرجات وتحط عنك بإذن الله الخطيئات. أيها الإخوة، يقول تعالى ذكره: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نزلت في أقوام كانوا على علم قليل من البادية من الأعراب، يأتون إلى بيت رسول الله وينادونه بألفاظ فظة غليظة: أخرج يا محمد، أخرج أخرج. ويتطاول أحدهم ويقول: أخرج، إن مدحي زين وإن ذمي شين، يعني إذا مدحتك سأرفعك وإذا هجوتك سأسقطك. كذا يقول. فيروى أن النبي قال: ذاك الله عز وجل هو الذي يخفض هو الذي يرفع. قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات كانوا لا يأتون البيوت من أبوابها ويأتون من خلف البيوت. أخرج أخرج بأصوات فظة غليظة أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. فالصبر فيه خير، في تزييل الآية بقوله: والله غفور رحيم، فتح باب التوبة أمام مريديها، وهذا من رحمة ربنا بنا. فلا تذكر كبيرة من الكبائر وتذكر عقوبتها إلا وتعقب بفتح أبواب التوبة. فإذا استمعت قوله تعالى في شأن قاطع أو تارك الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يفتح باب التوبة بقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ففتح باب التوبة أمام قاطع الصلاة، وكذلك فتح باب التوبة أمام الجهل الذين نادوا من وراء الحجرات بقول الله تعالى: والله غفور رحيم. حتى قطاع الطرق والسكير والعربيد والذين أفسدوا في الأرض تفتح لهم أبواب التوبة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم يفتح باب التوبة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكذلك القتلة والزناة والسرق تفتح لهم أبواب التوبة حتى لا ييأس شخص أبدا من رحمة الله. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ففتحت أبواب التوبة لهؤلاء الظلمة إذا هم تابوا وأرادوا الرجوع إلى الله. وهكذا تتوالى الآيات حتى الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وقذفوهم فيها تفتح لهم باب التوبة إذ الله قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم لو تابوا تاب الله عليهم. فلا تيأس أبدا يا عبد الله من رحمة الله، مهما عملت من الذنوب، مهما ارتكبت من المآثم، لا تيأس أبدا من رحمة الله. إذا أوقعك الشيطان في فاحشة، حتى في فاحشة، لا تيأس واستعن بالله وشمر عن ساعد الجد وتب إلى الله واعمل أعمالا صالحة. لقد ذكر فريق من المفسرين، فريق ليس بالقليل، في تفسير قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن تذنب الذنب وتقول لن يغفر لي، فتترك التوبة فتهلك، تترك التوبة فتلقي بيدك إلى التهلكة إذا أنت تركت التوبة. فإن الله قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم أيها الإخوة، نتأدب بأدب ننتفع به في زماننا الذي كثرت فيه الأكاذيب وانتشرت فيه الأقاويل. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فليس كل خبر يصدق، فهؤلاء المذيعون الذين يصدرون لنا أخبارا يومية، كثير منهم فسق، كثير منهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فيجب علينا التثبت من أخبارهم. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، أي خشية أن تصيبوا قوما بجهالة بخطأ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ورد في أسباب نزولها ما يحسن عند بعض العلماء بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد من بني المصطلق فأقروا بالإسلام وأقروا بأركان الإسلام، وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرسل لنا بعض أصحابك نجمع الزكاة ونسلمها إليه. فرجعوا إلى بلادهم وجمعوا أموال الزكاة وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات الوليد بن عقبة بن أبي معيط، في السند كلام يسير إلا أن بعض العلماء حسنه بمجموع الطرق، أرسل الوليد بن عقبة بن أبي معيط يجمع الصدقات، صدقات بني المصطلق. ففي الطريق كانت بينه وبينهم إحن سابقة، فخشي من القتل، فرجع إلى النبي وقال يا رسول الله منعوني الزكاة وكادوا يقتلونني يا رسول الله. فجهز النبي جيشا، عليه خالد بن الوليد لإرساله إلى هنالك. أما بنو المصطلق فاستبطأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتوا بالزكاة إلى النبي ودخلوا بها على رسول الله، قالوا تأخر علينا رسولك يا رسول الله. فقال لهم منعتم الزكاة وكدتم أن تقتلوا رسولي؟ قالوا والله يا رسول الله، والله يا رسول الله ما جاءنا من أحد. قيل ففيه نزلت الآيات. فالأخبار والشائعات قد تنتشر حتى في أوساط أهل الفضل، حتى في أوساط أهل الصلاة قد تنتشر شائعات. ألم تنتشر شائعة مفادها أن أم المؤمنين عائشة صدر منها كذا وكذا، وهي البريئة المبرأة الصديقة المصدقة. ومن الذين نشروا هذه الشائعة؟ مسلمون، لم ينشرها يهودي ولا نصراني. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي يا من شهدتم أن لا إله إلا الله، ويا من شهدتم أن محمدا رسول الله. فقد تنتشر الشائعات حتى في أوساط الصالحين، فيلزمك التثبت ويلزمك التأني، وديننا يرسم لك شخصيتك، تكون عاقلا رزينا متأنيا في مقولاتك، متثبتا في استقبال الأخبار. فكما أسلفت، فالشائعات قد تنتشر حتى في أوساط أهل الفضل وأوساط أهل الصلاح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة ذات يوم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان متزوجا بأم سلمة، وأم سلمة لها بنت ناضجة، بنت ناضجة جميلة وضيئة عاقلة، كانت بنت أم سلمة، فهي محرمة على رسول الله لأنها ربيبة، فكانت تدخل وتخرج على الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهبت الظنون بأزواج النبي، ولعب الشيطان بعقول بعضهن إلى أن النبي يريد أن يتزوج زينب. فقالت أم حبيبة لرسول الله: يا رسول الله، تزوج أختي يا رسول الله. قال: أختك؟ كيف أتزوج أختك؟ ظن النبي أنها تريد أن تطلق ويتزوج أختها، لأنه لا يحل الجمع بين الأختين. قال: أتحبين ذلك؟ قالت: نعم، لكن لست لك بتاركة، لست لك بمخلية، لكن أحب من شاركني في خير أختي. قال: إنها لا تحل لي. قالت: فإننا نتحدث أنك ستتزوج زينب بنت أم سلمة. قال: زينب بنت أبي سلمة، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني التحريم من جهتين، من جهة أنها ربيبة، ومن جهة أنها بنت أخيه من الرضاعة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد أن الشائعات قد تنتشر حتى في أوساط أهل الصلاح. انتشرت شائعة، وذهب رجل إلى عمر يطرق عليه الباب طرقا شديدا: اخرج يا عمر، اخرج، اخرج يا عمر. ما الذي حدث؟ كانت هناك قبيلة تريد أن تغزو المدينة، اسمها قبيلة غسان. قال عمر: أجاءت غسان؟ القبيلة جاءت أخذ سلاحي وأخرج للقتال. قال: لا، أكبر من ذلك حدث. قال: وما هو؟ قال: طلق النبي كل أزواجه. بنتي طلقت؟ قال: نعم، كل الأزواج طلقت. فذهب عمر بسرعة إلى مسجد رسول الله، والناس جلوس يبكون. فقال: ما لكم أيها الناس؟ هل طلق النبي نساء؟ قال: ما ندري. فذهب يستأذن على رسول الله: يا رباح، إذن لي في الدخول على رسول الله. ذهب رباح يستأذن فلم يؤذن لعمر، فنزل عمر إلى المسجد يسأل الصحابة وهم يبكون: ما الذي حدث؟ لا أحد يعرف. استأذن ثانية: يا رباح، استأذن لي على رسول الله. رجع وقال: ذكرتك عنده. فسكت، لم يأذن. قال: يا رباح، مرة ثالثة: استأذن لي على رسول الله. فرجع رباح وقال: قد أذن لك. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. قال: لا. فكبر عمر، ونزلت الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأيها الإخوة، كتدين يلزمنا التثبت من الأخبار، فليس كل خبر يأتينا يصح، بل تثبت. لا تصدق أي إذاعة تتكلم بكلام، ولا تصدق أي مذيع يتكلم بكلام، ولا تصدق أي شائعة. تثبت وتريث، فإن في أوقات فتن وأوقات أراجيف. قال تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. اعلموا أن فيكم رسول الله، الخطاب لمن؟ لأصحاب النبي. اعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لأصابكم العنت ولأصابتكم المشقة، لأصابكم العنت ولأصابتكم المشقة، وهم أصحاب الرسول. فكما قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أيها الإخوة، ليس لنا أن نتبع أهواء الشعوب، وليس لنا أن نتبع هوى أنفسنا، بل كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فليست العبرة أبدا بأقوال الشعوب ولا بآراء الشعوب، إنما قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلنجتمع جميعا، ليس على ما ترتضيه الشعوب، بل على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ثم قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما موقفنا إذا تخاصم مسلمون، إذا تقاتل مسلمون؟ هل نقف نتفرج وقلوبنا تنشرح وتسعد والمسلمون بينهم خصومات وقتال؟ لا أبدا، بل علامة نفاق بك وعلامة شر بك أن تسعد بالخلافات التي بين المؤمنين. إنما كما قال رسولنا الأمين: أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. إذا تخاصم إخوانك اسعى يا أخي في الإصلاح، لا تقف سعيدا بالمفاسد التي بينهما، اسعى لله، أصلح بين المؤمنين تثاب، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هل أجعلتم في حيكم هذا فريقا من العقلاء للإصلاح بين المتخاصمين، للتقريب بين المتباعدين؟ قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لزاما أن نتدخل للإصلاح، لا نتركهم يتقاتلون ولا نتركهم يختلفون ونسعد ونفرح بالمصائب التي بينهم، كلا، بل أصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فعليك بالتدخل للإصلاح بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام على ابن آدم: كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، تصلح بين الاثنين صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة صدقة. ففيك يا ابن آدم 360 مفصل، منها مفاصل الأصابع. إذا قمت وجدت تنفرد الحمد لله وتنضم الحمد لله، ورجلك وظهرك نعم نعم لا تشعر بها إلا عند فقدانها، فقدم لها حمدا كل يوم وشكرا كل يوم، شكرا لله الذي من عليك بالنعم. فتعدل بين الاثنين صدقة، تسبح بالتسبيح صدقة، يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. فأصلحوا بين العباد، إن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الصلح، بل وربنا إذ قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وآلهم وما ولوا. ثم قال تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، أنا أخوك وأنت أخي، شئت أم أبيت. وبئست الحزبيات التي تفرق بين أمة محمد، بئست التحزبات التي تفرق بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام مهما كانت أسماؤها. فمن شأننا أنا وأنت إخوة، إن تشيت أم أبيت، ما دمت مسلما أنت أخ لي، حتى إذا قتلت أبي أو قتلت أخي فأنت أخ لي. قال تعالى في شأن القتل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. قال لا يبع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. فنحن إخوة، وأي شيء من شأنه أن يفرق بين أمة محمد هو من نتن الجاهلية، هو من نتن الجاهلية. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في زمانه أعظم شعار كان شعار المهاجرين والأنصار، ومع ذلك لما رجع النبي من غزوة غزاها وجلس في مكان إذا بمهاجري يتجاجر مع أنصاري، كسع المهاجري الأنصاري فأوقع، قال الأنصاري يا للأنصار، فجاء الأنصار من كل صوب وحدب، قال المهاجري يا للمهاجرين، جاء المهاجرون من كل صوب وحدب، وكادوا أن يقتتلوا ويتضاربوا بالجريد والنعال. جاء عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء الرسول محمد يعلمنا درسا، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فالشعارات إن كانت تفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي شعارات نتنة، سواء كانت شعارات قومية أو كانت شعارات حزبية أو كانت شعارات مذهبية. أي شعار من شأنه أن يفرق بين أمة محمد من هذا الشعار من نتن الجاهلية ومن مخلفات عبد الله بن أبي بن سلول. قال رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون، اسمكم مسلمون. فبئست حزبيات تفرق بين أمة محمد أيا كان شأنها. لقد توجع الإمام الأمير الصنعاني العالم رحمه الله تعالى من مذهبيات في زمانه كانت تفرق أمة محمد عليه الصلاة والسلام وتهاجم من يتبع الدليل، توجع منها توجعات، فقال فيما قال: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد. مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعط بأنياب الأساود والأزد، يعني مذاهب واتجاهات إذا أردت أن تخالفها تعط بأنياب الأساود، الأساود الحيات والعقارب والأزد الأسود. وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد. مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعط بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، أي يغتابونك إذا لم تنتظم في سلكهم ولم تنتظم معهم في مذهبهم. يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض الروافض بالنصب فرية، أي يقولون أنت ناصبي تسب أهل البيت، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، فهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. هكذا التوجعات من هذه المذهبيات التي تدمر الأمة. وقال آخر: وإن كان جبن عن التصريح، إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، يعني الشافع يبيح زواج المخلوق من ماء الزاني، وهذا من المأخوذ على المذهب الشافعي. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهمي، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. فاثبتوا على الكتاب العزيز واثبتوا على السنة المباركة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الوقت ليس مجال فرقة، ليس بوقت فرقة ولا وقت اختلاف. إن الله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقديما علمونا في المدارس أن شخصا إذا أتى بحزمة حطب فيها 100 عود يصعب كسرها، لكن كي يكسرها يفتتها عودا عودا. فأهل الكفر يجتمعون كما ترون الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي إلا مجموعة ولايات اتحدت فيما بينها وأتوا إلى أمة محمد في بلاد الشرق مزقوها. فترى قطرا، ترى الإمارات، ترى دبي، ترى البحرين، ترى مصر، ترى السعودية، ترى دويلات. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فسلك أهل الكفر ما سلكه فرعون في تدمير الأمم كي تقاد له. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، جعلهم فرقا حتى يسهل عليه قيادهم، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فجزى الله خيرا من سعى لتجميع أمة محمد، جزى الله خيرا من يسعى لجمع كلمة أمة محمد وللتأليف بينهم وللإصلاح بينهم. ولا جوزي خيرا من يسعى في الفرقة ويسعى في الخلافات. فيا أخي الكريم كن مباركا، جمع بين المسلمين ولا تفرق، اجمع الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم آداب على وجه السرعة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولما كانت السخرية في النساء أكثر، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. يا أخي لا تسخر من أخيك، نعم أنت معك مال وهو فقير، لكن من أدراك لعله عند الله أرفع منك درجات، أرفع منك وأعلى درجات ودرجات، لعله عند الله أكرم. فالكرم التقوى. لا تفخر على أخيك بمالك، لا تستكبر عليه بوظيفتك بمنصبك. إن النبي عليه الصلاة والسلام حدثته نفسه حديثا، حدثته نفسه حديثا لما جاء الشرك، الكبراء والأغنياء والأثرياء يقولون مالك يا محمد، جنبك بلال عمار صهيب، ما الفقراء ولا اطردهم حتى نجلس معك، كيف نجلس ونحن علية القوم؟ كذا يقولون مع العبد بلال وصهيب الوافد من الروم وابن ياسر عمار، كيف نجالسهم أو لا اطردهم، سيتجرأوا علينا إذا جالسناهم، اطردهم ونحن نفكر نأتي نجلس معك نسمع منك، اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا. حدثت رسول الله نفسه بما شاء الله أن تحدثه، فنزلت الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا رحب بهم وأقبل عليهم، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وهو كان أمره فرطا. وعوتب النبي عتابا آخر، حبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى الآيات. فقد يكون العامل في مستشفى أفضل من مديرها، قد يكون الخفير في قسم شرطة أفضل من وزير الداخلية نفسه، وكذا قد يكون الفراش في مدرسة أعلى عند الله مرتبة ومنزلة من وزير التعليم نفسه. فعسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء، لا تفخري أيتها الأخت بجمالك على أختك أو بغناك أو بلبسك، فكله متاع زائل، وغدا سيتسرب إليك المجيب إن عشت إن مد بك العمر، وأنت الآن الوضيئة الحسناء، فسيأتي عليك وقت، وكما قال الشاعر الحرب أول ما تكون فتية كالبنت البكر الجميلة، كل يريد أن تنظر إليه ويقبلها قبلة، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا هبت واشتد درامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. فتصبح الفتاة بعد زمن منحنية الظهر، شمطاء بيضاء الرأس، لعابها يسيل، حاجبها سقط على عينها، كل يتقزز منها بعد أن كان الكل يتهافت عليها. وهكذا الحياة الدنيا. فلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا إخوانكم، لا تطعن في أخيك، لا تذم أخيك، لا تناديه يا قصير يا طويل يا بدين يا نحيف، لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذا تنابزت بالألقاب وسببت إخوانك تسمى فاسق بعد أن كنت مؤمنا، تسمى عند الله فاسق بعد أن كان اسمك مؤمنا، فبئس أن تتسمى بفاسق بعد أن كان اسمك مؤمن. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تظن يا أخي بإخوانك ظنونا سيئة، التمس لإخوانك المعاذير، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، لا تجسسوا على إخوانكم، ولا يغتب بعضكم بعضا. فسر النبي الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا سأصفه بالذي فيه. قال إن كان فيه ما تقول، يعني كلامك حق لكنه يكره، فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فإذا قلت عن أخيك إنه يأكل كثير، إنه يشرب كثير بقصد ازدرائه، وهو أنت وصفت وصفا حقيقيا، لكنك تأثم لأنك ذكرته بما يكره. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، حتى وإن كان فيه ما تقول لكنه يكره، إلا في أحوال النصح للزواج ونحو ذلك. فإياك أن تغتاب. كثير منا ليل نهار يلوك أعراض المسلمين بلسانه، يملأ بطنه من اللحم الميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إن النبي قال، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون المسلمين والمسلمات ويقعون في أعراضهم. إياك أن تغتاب مسلما. إذا سمعت شخصا يغتاب قل اتق الله، لا تظلم أخي، لا تظلم نفسك أولا، ولا تظلم أخاك. أنت تأكل لحما ميتا، أنت تأكل لحما ميتا، كما قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالمغتاب يأكل لحما ميتا، فاحذر أن تأكل اللحم الميت. إن حسان لما جاء يمدح عائشة ويصفها بأنها لا تغتاب قال لها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني تصبح بطنها فاضية، فاضية لأنها لم تملأها بالاغتياب. فعائشة تسمع ما قاله وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، تقول لكنك يا حسان لست كذلك، لكنك لست كذلك، إنك اغتبتني واتهمتني بأنني ارتكبت الفاحشة، وأنت ما رأيتني بل وأنزل الله براءتي. فكان أحب أن يتوب ويعتذر عن مقالاته فيثني عليها بأنها تبيت جائعة، ليس جائعة من الطعام والشراب لكنها لم تملأ بطنها بالجيف. فالمغتاب يملأ بطنه بالجيف والنتن. فإياك أن تغتاب مسلما، إياك أن تملأ بطنك بالنتن ولحم الميتة، إياك أن تمزق نفسك يوم تلقى ربك بأصفار من نحاس. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم نداء للناس كلهم، عربيهم وعجميهم، أسودهم وأحمرهم وأبيضهم، يا أيها الناس، نداء عام، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فأبي وأبوك واحد، أبي وأبوك آدم، أمي وأمك في الأصل حواء، فعلي لماذا تفتخر علي؟ لماذا تتكبر علي؟ أصلنا آدم وآدم خلق من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لا ليتعالى بعضكم على بعض ولا ليتكبر بعضكم على بعض، بل شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم القاعدة الأصيلة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس والله أغناكم، وليس والله الرئيس فيكم ولا الملك ولا الوزير. فلو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، والله ما وصلت إليك. كم من رؤساء وملوك وأراهم التراب، وكم من أثرياء أوسدوا في التراب، أوسدوا في التراب. وكما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع أهله وماله وعمله. فعلى باب القبر يرجع اثنان، أهله وماله، وليس ثم إلا العمل، هو الأنيس وهو الجليس. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فقد يكون العامل ذو القلب التقي أرفع منزلة عند الله من ملوك وأمراء ووزراء. فالكرم التقوى. سئل النبي: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا. وأشار إلى صدره: جعلنا الله إياكم من المتقين. بارك الله فيكم. فتأدبوا بأدب الكتاب العزيز وتدبروا آياته. فلهذا أنزل كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جعلنا الله إياكم من المنتفعين بذكرى. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.